شيء يرضيني أو لي يواسيني. لا لا شيء يرضيني أو لي يواسيني في أزمة الدنيا أو محنة الدين إلا بدعوات تعلو فتحيي. حقوق الطبع والتوزيع في دولة الكويت محفوظة لدى تسجيلات التقوى الإسلامية، حوالي شارع الحسن البصري، تليفون 266-25-17، الخط الساخن 92-333-28. والآن ندعوكم لزيارة فرعنا الجديد في حوالي شارع المثنى، تليفون 26-52-52-6، وترقبوا المزيد من الإصدارات. ومن إصداراتنا الله الله الله الله. قبل المتاب